السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يثني عليهم خيرا في السماء العلى عندما تصعد الملائكة بأسمائنا. في مجالس العلم أعظم ما يكون في هذه المجالس بأن الملائكة عندما تصعد بأسمائنا إلى الله جل في علاه يقول ما يطلبون ما يريدون، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول أشهد أني أعطيتهم ما سألوا، ويقولون ويقول ما بما مما يستعيدون، فيقولون يستعيدون من النار إلى آخر حديث، ولو رأوها إلى آخر حديث. فبعدها يقول الله جل في علاه يعني اشهدوا اني قد غفرت لهم. فهذه المجالس تختم بالمغفره، وكما قلت كان عمر بن الخطاب يقول مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا من غيره، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا لا ترميها، قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله جل في علاه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترى يعني حسره. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يتلون الكتاب في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. ركز الاسلام تركيزا عاما عظيما على الاخوه في الله وعلى المحبه في الله وعلى التوافق وعلى التراخي وايضا على التراص. قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. الله تعالى ما امتن على نبيه مثل ما امتن عليه بتآلف القلوب بين المؤمنين، وهذه لا يستطيعها أحد بحال من الأحوال. أهل الكفر وصفهم الله وصفا دقيقا عندما قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا عن الكفر ضد الإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه منة عظيمة امتن بها الله جل وعلا على عباده، فلابد للمرء أن يعلم أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد موقوفا مرفوعا من ابن عباس قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله. وفي رواية قال إنما تنال ولاية الله بذلك، لا يمكن أن يكون العبد وليا لربه جل في علاه إلا أن يحقق هذا المقصود وهو تحقيق أسمى ما في الوجود الأخوة في الله. هذا لا يعني لا يمكن أن نقول أن هذا يوحي أنه ممكن أن تحدث الإحن وبعض الأخطاء وبعض ما يقع بين الإخوة من بعضهم لبعض، هذا وارد البشرية ويعني قرينة ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وأخو الخطائين التوابون. أنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما وقع بينه وبين أبي بكر وهم خير الأمة على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر بن عمر هما الأذن والسمع، السمع والأذن على أبي بكر وعلى وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد حدث ما حدث بينهم، حتى جاء عمر بن الخطاب لما جاءه احتد عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، كانت فيه حده رضي الله عنه وارضاه، فاستسمح فلم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهب ابو سلمة يشتكي، ذهب ابو بكر الى ابو سلمة يشتكي، فراجع نفسه عمر بن الخطاب فذهب الى بيت ابي بكر ثم قال: ثم ابو بكر؟ هنا ابو بكر؟ فقالوا لا، فعلم انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ادركتم لي صاحبي؟ ما ادرى ذلك ابو بكر. الغرض المقصود معرفه القدر اهل القدر ومعرفه فضل اهل الفضل، وايضا اواصر المحبه والتاخي في بادر الفعلاء، هذا نادر جدا ان تلده، ولن تلده الا في امه، الا في هذه الامه، ان تكون الرابطه الحق بيننا هي الله. انا لا انظر الى ما فعل فلان او علان، انا انظر الى ما يرضي الله جل في علاه، فهذا امر صراحه لابد من التركيز عليه. فطلبه العلم هم اولى الناس، اولى الناس بتحقيق هذه المصلحه العظمى والمقصد الاصيل للشرع، وهو الحب في الله والبغض في الله، وان ارد الطرف عن اخطاء اخي واتحملها، وايضا اتسامح معه فيها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، والا لو وقفت مع حقي واريد لا عتب ولا غر ولا عجب. خذه بالشرع، خذه بالشرع، وتبقي الاخوه بينك وبين اخوانك، لان هذا محل نظر الله جل في علاه، قال: والف بين قلوبهم، والا التنازع والاحن والاحقاد ودغ للقلوب هذا يفسد جدا في الامه الاسلاميه، وهذا ماده النزاع، هي ماده نزاع، وماده النزاع تؤدي الى الفشل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقه، لا اقول تحلق الشعر، ولكن اقول تحلق الدين. فلا بد من التركيز على مثل هذا، لا سيما بين طلبه العلم والاخوه في الله بين طلبه العلم، امر واجب لازم حتمي، امر واجب لازم حتمي، لا سيما بين طلبه العلم، هم سادات الناس، هم الذين ترتكز عليهم الامه، هم الشموس التي ستشرق على هذه الامه فيهتدي بها الجميع، لابد ان نعلم ذلك، فان الامر جلل، وان الامر ليس بالهين، ولا بد من التسامح، ولا بد من العفو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابه: يخرج عليكم اليوم رجل من اهل الجنه، نظروا ثلاث مرات، نظروا فوجدوا رجلا خرج، فعبد الله بن عمرو العاص تعجب منه، فذهب يريد ان يعلم مثل ما يعلم، يريد ان يعني يرى كيف العباده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلما لم يلد لا صلاه بالليل، لم يلد لا صلاه بالنهار، فسالوا عن ذلك متعجبا، قال: يا هذا والله لا ترى عندي ما الا ما رايت، ليس من كثير صلاه ولا صيام. قال: ولكني ما حسبت احدا على خير او نعمه انعم الله عليه بها. قال: ولا ابيت وليس في صدري لاحد، لا ما ابيت وليس في صدري، ابيت وليس في صدري لاحد من شيء. قال: هذه التي لا نستطيع نقاء القلب بفهم العلم، كما قال الامام ابن عباس، قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. فطلبة العلم هم اولى الناس الى ان يعضوا بالنواجذ على اواصر المحبه وعلى تقويه المحبه في الله. نسال الله جل في علاه ان يجعلنا جميعا كذلك. نعم، ما زلنا مع مجالس البخاري، وهي مجالس مباركه، لا سيما اننا بهذا بفضل الله جل في علاه نتعرض لسنه النبي صلى الله عليه وسلم نشرا ودفاعا عنها، لانه قد اطلق البدعه براسها، وقد تكلم من لا علم له في هذا الباب، وقد افسد الدين تصدر امثال هؤلاء، لا سيما انهم ارادوا هدم الدين ابتداء بهدم السنه، ثم بعد ذلك يعني قل بالتجرؤ على كتاب الله جل في علاه، ولا يبقى لنا منها من شيء، والسنه سبيله النجاه كما قال الامام الزهري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع عشر من التعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، رحمه الله ورضي الله عنه، جزاك الله خير، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله: باب المعاصي من امر الجاهليه، ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. يعني كانه قال ان المعاصي كما قال في الباب قبله، المعاصي من الكفر، والمعاصي من امر الجاهليه، ولا يكفر صاحبها الا ما كان من الشرك، حتى الا ما كان من الشرك لابد ان نزيده إضاحا إلا ما كان من الشرك الأكبر، لأن البخاري نفسه قد نص على أن الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر ظلم أصغر، والفسق فسقان، فسق أكبر فسق أصغر، والفرق بينهما الكفر الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الكفر الأصغر هو على شفير هلكة لكن ما زال في دائرة الإسلام، وسنبين ذلك بالأدلة على مسألة الكفر الكفران والظلم ظلمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف توجيه هنا الإمام البخاري ما يرد على الخوارج في هذا الحديث كما سنبين في شرح التأويل، ويستدل بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، كيف رد على الخوارج إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ايوه كيف انا اريد بس سريعا ما ساتي بشرح تفصيله لكن الالماح جاهليه ضد الاسلام ما يقابل الاسلام. وبعدين لم يكفر بهذا هو هذا لم يكفره النبي لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، اتى بامر من الجاهليه ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، قال انك امرؤ فيك انت لست من الجاهليه ولا الجاهليه المطبقه عليك، فيك جاهليه ومع ذلك حكم الاسلام. هذا الذي يريده البخاري كما سنبين ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب شيخ الإسلام أبو أيوب قاضي مكة، هذا فحل من فحول المحدثين من أعظم شيوخ أصحاب الكتب الست، رأى له جماعة سليمان بن حرب يعني يقال مقدم في حماد بن سلمة على حتى سلمة أبو ذكي، وحماد سليمان بن حرب قال النسائي فيه ثقة مأمون، وقال على هنا كان حجة وكان ثقة، ومن العجيب أن سليمان بن حرب لما يعني حمل إلى المأمون ودخل عليه كان ابن أبي دولات يعني يجلس بجانبه، تعلمون أن المأمون يعني أثر عليه جدا ابن أبي دولات، ودخل عليه سليمان بن حرب فقال ابن أبي دولات دعنا نسأل الشيخ، كحال أهل البدع كما تعلم أنه يريد المسائل الأغلوطات، فقام فأفحمه يعني قال حدثنا فلان عن فلان بأن المسائل فيها، وتكلم عن المسائل التي أعيبت على من يسأل فسكت ما نطق من أبي دولات، ما استطاع أهابه وما استطاع أن يسأله أي سؤال، هو قال له المسائل على أنواع وذكر من أنواع المسائل التي يكون بها إضحاك الجالسين، وهذا من السفه، فما فلا يضع المرء نفسه في مثل هذا، ونهى عن ذلك بين نهي عن ذلك سليمان، وأو المسائل فيها الأغلوطات، فخشى ابن أبي دولات أن يسأل سؤالا فيضع نفسه في واحد من الاثنين فهابه فلم يسأله، فلما وجد المأمون أن الجميع من الجلوس هابوا وعرفوا منزلته قال أنت تولى قضاء مكة وصار قاضيا لمكة. عامة طبعا تعلمون بأن كثير من المحدثين يمكن أن يضع يعني قلم قطحي في هذا للاستعمال، أنه قالوا دائما قرب من السلطان، تعلمنا أن نقول المستطان كان سببا في الكلام في الجرح والتعديل على بعض العلماء، والحق أن مسألة لا ألو ولا جفو، نعم القرب من السلطان فيه ما فيه من الفتنة، القرب من السلطان فيه ما فيه من الفتنة، لكن من أمن الفتنة واستطاع أن يصل إلى النصيحة واستطاع أن يكون من بطانة الخير فهذا الخير كل خير فيه، وإلا لابد من البعد لذلك عمر بن الخطاب قال إن رأيت الرجل من العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، إذا وجدت الرجل من العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإذا وجدت الرجل من العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص لصوصية هذا، ولذلك الدين على الأبواب السلاطين يخشى من ذلك، تعلمون القصة العظيمة التي حدثت لسفيان الثوري ولا ما تعلمون؟ أبو جعفر المنصور صحيح أراد أن يعني أراد أبا حنيفة للقضاء، وأبو حنيفة من أورع الناس، لما دخل عليه قال أنت يعني قاضين أنت تستلم القضاء، قال لا يا أمير أعفني أمير المؤمنين أعفني، قال لما؟ قال ما أستطيع، قال أنت القاضي وهذا أمر مني، قال لست أهلا للقضاء، قال كذبت بل أنت أهل ولا أهل، قال والله قد حكمت علي أنني لا يعني لا أستحق القضاء، تعال كيف؟ خلاص سحب منه، بيقول له أنت أهل للقضاء، قال لست قال أنا لست أهل للقضاء، قال كذبت بل أنت أهل وأهل، وحقا هو أهل وأهل وهؤلاء قال يمكن أن يكون في منزلة أبي حنيفة، لكن قال له الحجة من لسانك لست أهلا لأنك قلت كذبت، والكذاب ليس بعدل ولا عدل يكون قاضيا. رأيت يعني شوف كيف يجعل كلامه حجة له. فاغتاظ جدا الأمير وجلده وجلد احتسابا ذلك الفعل وجلد لا يختلف وجاء الثوري فقال له بعض يعني من بطانتي قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة. تأسف جدا على أبي حنيفة قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة وأعظم مكان عند الناس من أبي حنيفة. قال ومن يداني مكانة أبي حنيفة عند الناس؟ قال الثوري. فأتى بالثوري. الثوري كان يعني رجل أيضا ليس بالهين محدث عظيم. فلما دخل فقال تستلم القضاء فقال أعطوني. قال فقال أتى بمسرور. تعرفون مسرور؟ أتى بالسيف صدر. فالرجل هلك الثوري يرجل ما ورد الا السيف. فكان ابو جعفر قال له الان ما عندنا كلام، عندنا السيف او القضاء. فالثوري كان ذكيا محدثا فقال له اذا هذه مكانه لابد ان يكون يعني في قلتي التي تليق بهذا المكان، يعني امهلني الى الغد اتي بحله القضاء واتي. فامهلني الغد ايه معه؟ كان اقول امهلني ان بقيت لك، يعني يؤمن في ذلك هذا ليس بكذب. فكيف امني للغد فامهله. فلما امهله فر الثوري، يعني هو خرج من عندي ذهب وفر من الباب ذهب الى مكه. ابو جعفر ما دق ضرع ما دق على الثوري حتى سمع انه بمكه قال اني حج هذا العام. الحج من اجل قتل الثوري. شوف هو سمع قال اني حج هذا العام على اساس قتل الامام الثوري. الامام الثوري يقال انه كان يدخل المجالس متخفيا. طبعا ما عندناش الا ما كان في انترنت عند الثوري ولا ما احد يسمعون برجل اسمه الثوري، يعني ما راوه. فما كان يجلس مجالس ما احد يعلمه. ففي رجل كان قد سافر الى الكوفه وقد راه قال من الثوري والناس تنظر عليه. فقام عليه فسبه ودعا عليه رجل متخفي، يعني كانه بيقول له انت مقتول. فلما علم بوجوب لمجيء الحجاج قام فاخذ باسطار الكعبه فدعا ربه. فدعا ربه ودعا على ابي جعفر. يقال قبل ان يصل مكه قبضه الله جل وعلا. الثوري يدعو تعلق بالثوري. ما ادري يا اخي والله انا في شوف الزمان اللي احنا فيه عمال ضربات ياتي متتاليه والبلايا عظيمه. ما في ثوري؟ ما في بعض يرفع؟ فإن يعني أنا جالس مع شيخ قال لي مالك إيش اللي حدث؟ عمالين ندعو ليل نهار. يعني ما فيش ولا واحد مثل محمد بن واسع في هذه الأمة. ما في يعني سبحان الله. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولعل الله تعالى يؤخذ الاستجابة لعلم أخرى يعلمها ربنا جل في علاه. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات الصغيرة. المقصود أنه تسلم سليمان حرب قضاء مكة وكان قد احسن فيه، لكنه كما قال علمنا حجة ثقة ثبت امين، ثقة مأمون كما قال النسائي. وتعلمون يعني كان يقال في سليمان الحرب ما قيل في مالك. يا مالكي ما قيل في مالك؟ النجم. النجم؟ لا لا ما قيل فيه. شوف هو ده اللي حفظه النجم. ماشي مالكي. ليبيا غزت الجمعة. لا يفتوى مالك في المدينة. وشوف هو كلها فرح وفخر. أمير المؤمنين. لا ما قيل في مالك أمير المؤمنين. يقبل عطايا السلطان. لا يقبل هو يقبل أصلا. شوف هو هذا إفريقي مخالف لكم وأنت عم تدخلوا النجم، فهو قال يقبل عطايا السلطان. يعني هذه المسألة فيها كلام. هو الحق. وطبعا كان لما تكلموا في مالك على عطايا السلطان قال ما لكم لي؟ خذوا علمي ودعوني وربي في عطايا السلطان، هل بالك وأنتم تحاسبونني؟ فخذوا العلم. الحق بأنه قيل فيه مثل ما قال قيل في مالك كان ينتقد سليمان. يقال سليمان بن حرب إذا حدث عن شيخ فاعلم أنه ثقة. قال إذا حدث عن شيخ فاعلم أنه ثقة. مظلوم ولست بمظلوم. أين صاحبك؟ أين هو؟ زمزم أين هو؟ أرسل لي شوف هو أيضا نهب في نفس الحكاية بيدور كما تدور أنت. فقيل فيه انه ينتقي من المشايخ كما كان مالك ينتقي من المشايخ. فاذا حدث سليمان بن حرب عن شيخ قالوا هذا توثيق منه لهذا الشيخ فهو ثقه. نعم. ينتقي لا يحدث الا عن الثقات. ينظر يمحص النظر في المشايخ الذين يسمع لهم، ليس كالثوري يسمع من كل من هل بغدر. نعم. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة كل شعبة، شعبة هذا هو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة كان من أئمة أهل الشام، وشعبة له ما له من المنن على هذه الأمة، من المنن على هذه الأمة، وكان أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أيحسب أحدكم أن يدلس وأنا على بين أظهركم؟ لأن خير من السماء خير من أن أدلس. وكان يقول عن نفسه: بني يزدي خير له من أن يقع في التدليس. شعبة من المؤمنين في الحديث. وأنا عندي الذي يعجبني جدا في ترجمة شعبة، ليس كل الثناء العظيم على العاطر على شعبة يعني يداري ما قاله شعبة من الإنصاف عندما قال: لو اختلفت أنا والثوري فخذوا بقول الثوري فإنه أحفظ مني. أنا عندي هذا هو أعظم الثناء على الإمام شعبة، الإنصاف عزيز، لا يمكن أن تجد في الأقران من يقول بذلك أبدا بحال الأحوال، ولكن قالها تصريحا، قال: فإذا خلفت الثوري فخذوا بالثوري فهو أحفظ مني. هذا روى له الجماعة، طبعا سليمان ماذا روى له الجماعة؟ عن واصل، عن واصل بن حيان الأحدب، عن واصل بن حيان الأحدب، وهو أيضا من أهل الكوفة. هذا شوف مسلسل بأهل الكوفة، يعني مرصع بأهل الكوفة. واصل بن حيان الأحدب من الثقات الأثبات، وهو من أوثق الناس في الكوفة، في الكوفة ثقة أمين، متفق على توثيقه، روى له الجماعة. عن المعروري، المعروري المعرور هو معرور بن سويد، المعرور هو من خيار التابعين، معرور بن سويد. قال علماؤنا: متفق على توثيقه، وقال العجلي: ثقة، قال وقال غيره: ثقة من الثقات الأثبات، أيضا روى له الجماعة. قال: لقيت أبا ذر، أبو ذر الصحابي الجليل الزاهد العالم التقي النقي رضي الله عنه وارضاه. طبعا قصته مشهورة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد خالصا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة. فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سنى؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. أبو ذر تعلمون أنه يعني كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، وإشكال أنه شدد على نفسه في أمور، حتى أنه تحقيقا للنبوة صلى الله عليه وسلم مات فلوحيدا بريدا بعيدا، يعني نفاه عثمان. تعرفون لما نفاه عثمان؟ لما كان ينتهج، كان يقول: الدرهم الزائد عن الحاجة وجبت فيه الزكاة، لابد يخرج. يعني لو هو أنفق ما ما ما ما ما ما يكفيه في شهره وعنده زيادة، زيادة وجوبا لابد أن تخرج. هذا تضييق على الأمة في هذا الباب، لأن الزكاة بينها السنة وبين ضوابطها. لكن كان هذا منهجا لأبي ذر، لذلك قال له عثمان: كف عن هذا. قال: لا أكف عن شيء أنا أعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحافظون على السنة، لكنهم بعد ذلك يعني نفي رضي الله عنهم وأرضهم. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم، جزاكم الله خير. هذه قصة عظيمة جدا، تقول لنا مسألة الرق في الإسلام. تعرفون الرق، هم يحاربون جدا مسألة الرق، ومسألة الرق مسائل عظيمة جدا، هي مسألة لابد أن تفهم أن الله له حكم عظيمة، ليست استعباد البشر، وإلا فاستعباد البشر في زمننا هذا ما يعلم به الله جل وعلا، وإن لم يسموه كذلك. يعني زمان على مد يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وهي موجود متواتر. الرق كان في الاسلام يعني تعلمون ان الرق هو السبب، يعني الذي وقع تحت الاسر كافرا وما اراد الاسلام فيكون من الرق. وهذا كما قال بعض العلماء من الحكم انه لما رفض الرق للرحمن صار رقا ليش؟ لعباد الرحمن. هذا كان جزاء رباقا واجرا طباقا. وايضا تطرا الشرع الحنيف يتشوف جدا لعبق الرق، كفارة اليمين كفارات بأسرها ما تابع فيها الأفضل الكفارات هو عتق رقبة، وأيضا رقب الإسلام كثيرا في الرقب، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة الظهر عتق رقبة، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. وأيضا السلام بيّن أن من أعتق رقة مؤمنا فإن الله تعالى يعتق رقبتها وكل عضو بعضه يوم القيامة وينجيه من النار. فالشرع متشوف لذلك، لكن أيضا إن كان الرق فالتعامل بضوابط الإسلام وأخلاقيات الإسلام وسماحة الإسلام. فترى بأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني فيها أنه مساواة في الملبس وسواء في المطعم وأيضا في المشرب، كما قال سلم لإخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم وما كان أخوه تحت يده فليطعمه. وهذا طبعا إذا قال إخوانكم خوالكم يقصد الأخوة هنا أخوة الإيمان، يعني هذا كأنه أسلم، وهذه فيها دلالة على أن الرق وإن كان كافرا السبي إن كان كافرا فأسلم تحت الرق يبقى على حكم الرق، لكن الشرع متشوه دائما إلى العلم وحسن المعاملة وحسن الرق بالتعامل. لذلك كانت المساواة في الزي، قال عليه حلة وعليه كان عليه حلة وعلى غلامه حلة. المسائل المتعلقة بهذا الحديث الأولى في قوله لقيت أبا ذر بن روضة وعليه حلة وعلى غلامه، ويقصد غلامه هو العبد، العبد يقصد غلام العبد، وهذه مسألة عقلية كما قلنا بأنه البعد أن ننأى بأنفسنا عن الألفاظ التي توهم شركا أو توهم كفرا أو توهم أيضا الربوبية لغير الله الذي فعلها. ولذلك السلام نهى عنه، قال لا يقل أحدكم عبدي وأمدي، صحيح؟ وليقل فتاي وفتاك، أو يقول مولاي ومولاي، المولى تطلق على السيد يطلق على العبد، فهو قال وليقل فتاي وفتاك، وهنا غلام يعني فتاه. فهذه مسألة عقدية مهمة جدا، وهو البعد عن الألفاظ التي توهم كفرا أو توهم شركا، لأنه يقول عبدي كأنه شبه ربه الذي في علامه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. العبودية المنتقلة تكون إلى لمن؟ إلى لله جل في علامه. وإن صح في الشرع مسألة الرق وهو لا يكون عبدا حقا له، المقصود هنا في العبودية عبودية الرق هنا بأنه لا يملك شيئا وليس له من رأسه شيء يتصرف فيه، فهو مرهون على سيدي، وهو حتى وقته مرهون على سيدي، حتى الحج ما يستطيع أن يذهب إليه إلا بإذن السيد، حتى الجمعة لا يستطيع أن يذهب يصلي الجمعة في جماعة إلا بإذن السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أباس أربعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الجمعة ليست واجبة عليه، منهم الصغير غير المكلف والمرأة وأيضا العبد، فالعبد لا جمعة عليه، العبد وحسنه كثير من العلماء، فالعبد لا جمعة عليه لمن؟ وقته مرهون للسيد، هذا معنى العبودية، لكن ليس العبودية المطلقة بإفراد العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لمن، لكن لما شابهت الألفاظ جاء الشرع يمنع الألفاظ التي توهم حتى لا يدخل الغلو في هذا الباب. لما قالوا أنت سيدنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب ولمن كان يجلس عندما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه في القصة المشهورة، سعد بن معاذ لما رموه في حبي وهو في غزوة الخندق رفع يديه وقال اللهم إن أبقيت حربا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني له، اللهم إن كنت قد حسمت المادة أو حسمت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فاقبضني إليك ولا تقبضني حتى تقر عيني بمن قريش، لأنهم خالفوا الوعد، لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه الله فيه. شوفوا كانوا استجاب الدعاء، قال اقبضني ولا تقبضني حتى يعني تقر عيني لبني قريظة. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتضوا أن ينزلوا على حكم من؟ على حكم سعد رضي الله عنه وارضاه. فجاء به وكان مريضا جدا على قلبه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم فقال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. وهذه كما قال هنا يصح القيام إلى لا القيام لي، قالوا فأخذ إلى ولي الذين يقولون بحرمة القيام وليس بصدد التفصيل في هذه المسألة. فماذا قال عمر؟ شوف حفظ جناب التوحيد، اسمه حفظ جناب التوحيد. قال عمر بن الخطاب إنما السيد الله، من الذي قال بذلك؟ من الذي قال قوموا إلى سيدكم؟ من؟ ناقل الشرع ومع ذلك عمر بن الخطاب قال إنما السيد الله. وشوف وهذه أيضا تدلك على مسألة حفظ جناب التوحيد. ذلك عمر الخطاب كان من أعظم الناس حفظ جناب التوحيد، لما علم أن الناس يتقصدون الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان قطعها يتقصدون تبركا، فهذا التبرك ممنوع فقطعها عمر الخطاب حفظ جناب التوحيد. وأيضا يعني يقال من أهم أسباب عزل خالد بن الوليد كان لسبب حفظ جناب التوحيد. مالت القلوب على أن النصر من خالد، والنصر ليس من خالد، النصر من من؟ النصر من رب خالد، فعزله ليبين لهم أن هذه النصرة من الله جل في علاه في كل الأحوال، بأن الله الذي ينصر عباده جل في علاه. هذه بشريات في هذا الباب، حفظ جناب التوحيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إنما السيد الله، فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ولما دخل رجل وقال له ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، الخطب وقال من يعصيهما فقد غلط، وما يطع له رسوله فقد رشد، وما يعصيهما فقد غلط. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، مع أنه لم يجعله لله ندا، لكن في الله موهم. فحفظ الجناب، حفظ الجناب التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وروح منه وأدخل الله الجنة، وأن الجنة حقت على النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. فهي مسألة مهمة جدا، ترى هنا يحققونها ويقول رأيت عليه حلة وعلى غلامي حل، لم يقل على عبدي، قالوا على غلامي حل. هذا حفظ جناب التوحيد. فلذلك لابد الإنسان أن يحفظ جناب التوحيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الرجل الرؤيا فقال مررت على اليهود فقلت نعم القوم أنتم لولا أنهم يدخلون على عسير كذا، ينسبونه لله، لا إله إلا الله، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين. فقال ونعم القوم أنتم لولا أنهم يدخلون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على قوم الأنصار من النصارى فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنهم يدخلون عيسى كذا، ونسبوه لله جل وعلا، لولا أنهم يدخلون عيسى. أنا ما أريد أن أفصح عنه. هذا قولهم، يقولون لولا أن فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنهم يدخلون والكعبة، والكعبة يقسمون بالكعبة اللي هو هنا هو القصر والكعبة. فما بك؟ استرد علي ما قلته الآن. يعني كنت أتكلم عن الحلف بالكعبة. الحلف بالكعبة ما لها؟ لا أنا ما أتكلم عن الحلف بالكعبة. أرأيت؟ ما الذي شغلك بالهاتف وأنت في مجلس البخاري؟ أبحث عن معنى الكلمة. أي كلمة؟ حتى أفهم الحديث. اسألني، ما أنا معك؟ كله يعني ما أعرف ما. دعك من هذا الميت العفريت، أنا معك. ما هذا الرداء والإزار؟ هذه الحلة، رداء وإزار. ما هذا الذي أتعرك الحلة؟ يعني هو لبس نجمة؟ يعني ماذا أفعل معك أنا؟ إذا لا بد تعيد علي ما قلت عشان تنتبه. شوف أنت ضيعت عشان ما الرداء والإزار، ضيعت على نفسك مسألة من الأهم مكان، مسألة التوحيد. فقالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم والكعبة، يعني تقسمون بالكعبة بغير الله. فلما ذهب رجل بالرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ جناب التوحيد، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن العبد مشيئة إلا يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لكم مشيئة. تعال بقى أنت، السؤال موجه لك صاحب الحلة، للعبد مشيئة صح؟ كيف نعتقد الاعتقاد صحيح في مشيئة العبد؟ للعبد مشيئة وإرادة أم لا؟ أسأله، له إرادة ومشيئة؟ طيب الدليل، طيب كيف تعتقد بمشيئة العبد؟ يعني إذا شاء يفعل، إذا شاء يفعل، هذا باستخلالية تامة. تحيل نعم. الآية وما تشاءون إلا يشاء الله، وما لها أحد أحد، وانتبه أنا أشوف عيوني تدور على الجميع، فأنا وجدت أطراف نايمة بس أنا ما أريد أن أنقذها لعلة فقط. فالآن أنا أشرت والعصا ما زالت معي، فأصحاب النوم لا ينام أحد. الأخطار خلاص، هو المغرب العربي داخل، المغربي يذهب إلى الجزائري، إيش نفعل؟ الجيران الجيران طبعا، الجيرة لها حق. تفضل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت المشيئة للعبد، لكن المشيئة داخلة تحت مشيئة الله سبحانه. لكن الآن المشيئة ليست مشيئة مستقلة. نعم هي مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى فرضي. لذلك قال قولوا ما شاء الله ثم شيء، لأنك لا يمكن أن تشأ شيئا إلا إلا أن شاء الله. هو لا يمكن لك أن تفعل شيئا من إرادتك حتى إلا أن شاء الله، ولا تقول أن الشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ثم قال قل ورب الكعب، لا تقول ورب، قل ورب الكعب، فنام حفظا لجناب التوحيد. لذلك هذه مسألة مهمة جدا من المسائل العقدية في هذا الباب. طيب أنا طبعا أغفلت الكلام على التبويب وأنا أتسيدموني. إذا هذه مسألة الأولى التي تتعلق بالحديث أرجع وأتكلم عن التبويب، وذلك أرجع إلى المسائل الثانية. في التبويب هو يقول باب المعاصي من أمر الجهرية، هذا من البخاري، فقه البخاري هنا، لأنه تابع كان أقل تابع للباب الذي سبق. قلنا بأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأنه قد تكون من الأفعال ما يسميها الشرع كفرا فتكون كفرا. هو طبعا قالها إجمالا المعاصي من الكفر، والخلاف بين العلماء هل كل معصية يمكن أن تقول هي كفر أم لا، هل كل معصية يمكن أن تقول بأنها كفر أم لا. صحيح ليس كل معصية، ما جاء النص من الشرع بمعصية بأنها كفر تسمى كفر، هي تكون كفرا، غير ذلك لا نستطيع أن نقول معاصي نسميها كبائر أو صغائر. الزنا ما سماه كفرا، شرب الخمر ما سماه كفرا، معناها كبيرة من الكبائر، صحيح ولا لا؟ لكن المعاصي التي نطلق عليها أنها كفرا هي كل المعاصي من شعب الكفر، كل المعاصي من خصال أهل الكفر، مفهوم؟ لكن نسميها كفرا بأسرها؟ لا، إلا ما دل الدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني زنتان بأمتي هما بهم كفر، يبقى سماها كفرا. سماها أو الشرك نسميها من حلف أولا فقد كفر أو أشرب. طيب السلام الطيرة بشرك، الطيرة بشرك، الطيرة بشرك، على التفصيل طبعا في مسألة الشرك الأكبر والشرك والشرك الأصغر، فهذه مسائل لابد أن تفهم منها. فهو يقول باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني من المعاصي أيضا ما هو من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية معنى الجاهلية هي كل ما قبل الإسلام فهو جاهلية، كل ما لم يكن على نهج الإسلام فهو جاهلية، بس الأصل ما قبل الإسلام هو الجاهلية، وفيه وجاء الشرع بهدم كل مسائل الجاهلية إلا ما ارتضاه الشرع فأقره. كثير من المسائل الجاهلية جاءت فهدمها، ولذلك هناك تصنيف تام كامل لفضيلة الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية، نشرح الحمد لله مولود في نتفلك نوع يبين لك كيف جاء المسلم لهدم هذه المسائل الجاهلية التي تعلوها أو يعلوها الشرك. فهو يقول باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني الآن أيضا يقرر لك ما اعتقده أهل السنة والجماعة بأن الإيمان حقيقة مركبة، وهذا وشعب الإيمان كثيرة، فإذا الكفر أيضا كذلك حقيقة مركبة وشعبه كثير له شعب، وهذا بالأصالة رد على منهجية اعتقاد الخوارج. الخوارج لا يرون الإيمان حقيقة مركبة ولا الكفر كذلك، يرون الإيمان شيئا واحدا، يرون الكفر شيئا واحدا، ولذلك يقولون لا إيمان إذا الكفر. لما يقول سلم لا إيمان لمن لا أمانة له، قالوا لا إيمان إذا فهو كافر، انتهى الموضوع. ما عندهم مسألة الشعب التي يمكن أن تجتمع في المؤمن، وهذا يحيل الفكر عند المسلمين واعتقاد الاعتقاد السديد عند السلف. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، كأنه يقول وأرد عليكم أيها الخوارج، وإن وقع في أمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، إن وقع في أمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فلا يكون إلا بالشرك. واستدل على ذلك بحديث إنك امرؤ فيك جاهلية. العلماء أخذوا على علماء البخاري أنه يرد على الخوارج الذين كفروا بالمعصية بهذا الحديث، لما؟ قالوا الاستدلال أخص من الدعوة، أو الاستدلال قاصر عن الدعوة. أخطأ دغري واحد فهمتم؟ فهمتم؟ البخاري بوّر طيب، وقال إننا نتواصل مع الباب السابق بأنه كما علمتم باعتقاد السلف الإيمان شعب، فالكفر شعب، وهناك المعاصي من شعب الكفر، والمعاصي من شعب الجهرية من أمر الجهرية، ومع ذلك لا يكفر صاحبه. ويقول كأنه يقول بلسان حال وأرد على الخوارج بأنه المؤمن قد يزل ويقع في أمر من أمور الجهرية، ويقع في معصية أو يقع في شيء من شعر الكفر ومع ذلك لا يكفر. قال إلا بالشرك، كأنه قال المسألة ليست على الإطلاق، لا هو يكفر إن وقع في الشرك. واستدل على ما تبنى بقول النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، وأيضا بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الاستدلال بحديث إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر، يعني رد على الخوارج بالاستدلال إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر. أولا وين وجه الدلالة عند البخاري في الاستدلال في الرد على الخوارج من الحديث؟ إنه قال فيك جاهلية، لست بالجاهلية المطلقة، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ والاستدلال بذلك فيه نظر في الرد على الخوارج. كيف؟ أين النظر؟ سأموت. أين النظر هنا؟ السؤال مفهوم؟ سيلو سؤال مفهوم؟ البخاري يرد على الخوارج، الخوارج ماذا يقولون؟ أنه صاحب المعصية يكفر، صحيح ولا لا؟ فهو قال لا يكفر، واستدل بقول إنك امرؤ فيك جاهلية، عايرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. الاستدلال القاصر لأنه فيك، يعني يستدل بهذه المعصية، فيك هذه، لا ليس كذلك. يعني الاستدلال في غير محله لا، في محله لكن قاصر. قاصد طلبت العلم قتلوني، ماذا أفعل؟ أنتم دكاترة المستقبل. أبسط قليلا، أبسط. لما تعرف منهجية الخوارج كيف يكفرون؟ أنا فتحت لكم الباب الآن. يكفرون بالمعاصي، طب هذه معصية هو الآن، ليش يكون خاسرا؟ أنا أوقفتكم على الباب وعلى النافذة وعلى الطريق. نعم طيب، لكن هذا استدلال قاصر. لأن في الحديث كفر عن ذنب. لا ليس كذلك. لا ليس كذلك. كفر نعم، هو قال انا قلت قاصر. طيب هو قال عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. شوفوا يا اخوتي الافاضل، اولا الاجابه على هذا من نقطتين. النقطه الاولى معرفه منهج الخوارج في التكفير يكفرون بماذا، والنقطه الثانيه في الاجابه النظر الى هذا الذي وقع فيه ابو ذر، تقييمه وصفه. طيب اولا الخوارج لا يكفرون بالصغار، الغلاة فقط، الخوارج من الخوارج الاصيل لا يكفرون بالصغار. الهولندي اتى بها كده كده عابره وما انتبه لها احد، هم يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، هذا اصل منهج الخوارج اصلا. الغلاة من الذين يكفرون بالصغار. وهنا انك امرؤ فيك جاهليه، التعيير بالام باتفاق انها ليست كبيره، وإن كانت من خصال الجاهلية، وإن كانت من معاصي أهل الجاهلية التعيير والنظر في الأنساب والفخر والأحساب، وإن كانت من أمور الجاهلية لكنها صغيرة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنها كبيرة، لأن السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمور الجاهلية وذكر منها الفخر والأحساب أو الطعن في الأنساب، ولكن الحق أنها صغيرة، الحق أنها صغيرة. إذا لا يستتم الاستدلال للإمام البخاري في الرد على الخوارج أنهم يقولون ونحن لا نكفر بالصغيرة، فكيف ترد علينا؟ فنقول الاستتمام في الرد للبخاري على الخوارج بالاستدلال بالآية. أين أنتم؟ أنا أتضايق من السهول. بالآية، لأنه استدل بدليلين، استدل بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هنا تم الاستدلال، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك نزل تحته الكبير والصغار، الكبير والصغار. يبقى يستدل بالاستدلال ولا ما يستدل؟ يستتم الاستدلال. فرد عليهم بذلك وقال بأنه لا يكفر ما دام لم يقع في الشرك. ولذلك نقل عن الشافعي إنسان صحيح أنه قال أقابل ربي بكل معصية خلى الشرك خلى الشرك يحاذر أن يقابل ربه الشرك، لأن الشرك كما قلنا لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال عيسى لبني إسرائيل قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فيستتم الاستدلال عليهم بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون يبقى دون الشرك نزل تحته الكبائر والصغائر، فيستتم الاستدلال عليهم بذلك. هذا بالنسبة للكلام على التبويب. وطبعا رابطة التبويب هذا الباب بالباب الذي قبله بأن الكفر شعب وأن الجاهلية من الكفر، ففيها أيضا شعب وأن المعاصي من شعب الكفر وهي من أمور أيضا الجاهلية. هذه المسألة هذا الكلام على التبويب. والمسألة الأولى قد مررنا عليها. المسألة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. وهنا الاعتراف بالذنب، هذه مسألة أيضا مهمة، الاعتراف بالذنب، الذكر الذنب وذكر الذنب مذموم. أن الرجل إذا وقع في الذنب فلا يذكره، يعني الأولى له أن لا يذكره، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يطيب الإنسان على ما فيه، فالأولى أن لا يذكر الذنب، وأيضا الأولى أن يستر على نفسه حتى لا يعير به من الجهل على الأقل. لكن الحق أنه ما ذكره إلا أنه تاب منه، ومن تاب من شيء وذكره بأن الله جل وعلا قد تاب عليه لا يعير به. وهذا الراجح صحيح، لا يعير بذنب إلا الجاهل حتى وإن لم يتب، لأنه ما عير أحد بذنب إلا وابتلاه الله بهذا الذنب، كما قال الشافعي ومن أن تتكلم في أحد إلا والله يبتليك من تكلم فيك كما تكلمت في أخيه. فهو ما يعير أحد بذنب إلا وقع في هذا الذنب، نعوذ بالله من الضلال، لا يحسب أنه قد يبرأ منه. ولكن كما قلنا الجاهل الذي يعير بذنب قد تاب المرء منه، لأن من تاب بجهة تاب الله عليه، كالأنتهي من الذنب كما لا ذنب له. وهذه التي كانت في قول سلم وحج آدم موسى، حج آدم موسى خطأ أن تقول أن موسى يعير بذنب، لا، هو عيره بالخطيئة، والخطيئة كان سببها الذنب، لما قال أنت آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة. الآن يعاتبه ويقول له يعني الراحة كل الراحة في الجنة، نحن في مشقة في الدنيا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال أنت من؟ أنت موسى بني إسرائيل. قال نعم أنا موسى بني إسرائيل. قال أنت الذي استضاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيده. قال نعم. قال تلومني على ذنب قبلها. قال أتعلم أن الله جعل كتب علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو نحو ذلك. قال اللهم نعم. قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني. فاحتج بالقدر، فاحتج بالقدر على المصائب جائز، الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لأن الاحتجاج بالقدر على أمرين، على المعايب وعلى المصائب. سارق يسرق، ولما يسرق تقول له السرقة مكروهة، لأن بإجماع الأمة السرقة مكروهة. استفقتم الآن الحمد لله، استيقظتم الحمد لله، السرقة حرام، فتقول له حرام، وقعت في الحرام، سرقت حرام. قال اتق الله، ما حرام، والله ما سرقت إلا بقدر الله، خلاص. فلذلك عمر بن الخطاب كان أفقه لما جاء الرجل بالرجل سارقا وأراد أن يقطع يده، قال مهلا لأمير المؤمنين، ماذا تفعل؟ ألا ترضى بقدر الله؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن والله لن نقطع يدك إلا بقدر الله. فهو هذا اسم القدر، بالقدر دفع، فمفهوم. فالاحتجاج بالقدر ليس على المعايب، فالاحتجاج بالقدر يكون على المصائب. فهو احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت، أخرجتنا نفسك من الجنة، نعم قدر الله أن نخرج من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فالأولى أن لا يذكر المرء ذنبه حتى لا يعير به، لكن عندما نرى أنه ذكر الذنب بالتوبة أعقبها بالتوبة فهذا لا يعير بالذنب بعد ما تاب منه. قال فعيرته بأمي، وهذا ذنبه هنا، فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه أصل الأصيل. الذي يحتج به على الخوارج على أن المعاصي من أمر الجاهلية وأن المعاصي شعبة من شعب الكفر وأن المرء إذا وقع في المعاصي لا يكفر. الحمد لله على سعة الإسلام لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك كافر أو أنك من أهل الجاهلية ما قال له ذلك. معصية التعيين بالأمة معصية ولا لا؟ معصية. هو قال له يا ابن السوداء على إيش؟ هو البشر أجمعين عند ربنا سواء ولا فرق بين عربي على أعجمي إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم. ولذلك جمع الإسلام الجميع. ولذلك أنت ترى العبد الذي كان عبدا حقا صار سيد الناس بإقرار الجميع والإجماع. صار سيد الناس من؟ بلال شوف انظر كيف رفع الله الإسلام ورفع الله بلال بالإسلام. لما بلال طبعا أظهر أروع الأمثلة على الشهامة والرجولة وحسن الاعتقاد مع تمام التوحيد، وهو يعذب التعذيب البالغ ويقول لو وجدت كلمة أغيظ لك منها لقلتها أحد أحد. يعني كان هذا القميء الخبيث من صفوان أمية ما كان عنده أغيظ كلمة أغيظ من كلمة أحد أحد، ويقول لو أعلم كلمة أغيظ منها لك لقلتها. هو يعذب فيه ويقول أحد أحد. ثم قام عمر الخطاب ليظهر للناس من بلال. من بلال؟ وقف على بوابة عمر سهيل بن عمرو. تعرفون من سهيل؟ أكابر مكة، ومكة بأسرها على بوابة عمر الخطاب. من؟ أبو سفيان. أبو سفيان سيد الوالي. أبو سفيان مكة كله مكة بأسرها أبو سفيان، وواقف يستأذن عمر، وعمر لا يأذن لا له ولا لسهيل بن عمرو. فتأخر فقال أبو سفيان كيف أبطأ علينا هذا الرجل؟ يعني من هذا؟ ذا كان صغير ويمشي بجلدنا وإحنا سادات الناس لكن يشوف الإسلام. فلم يدخله. فقال الحارب أو ما كان لعمر حارب، فقال فتى عمر قال بلال قال أدخله بلال أدخله. دخل بلال فقال أبو سفيان هذا العبد يدخل ونحن على بوابة عمر لا ندخل. عمر يعلم هيحدث ذلك، يعني عمر عارف أن أبو سفيان لابد يتكلم في مستهاب. شوف انظر الى الفقه ليعطي كل ذي فضل فضله. عمر لما قال ابو سفيان لما قال بذلك قالها جهلا ما قالها علما. فقام سهيل لتعلم ان سهيل ايضا ذو مكان. سهيل قال له يا هذا اسرع الى الله فاسرع الله اليه ونحن اطأنا الى الله فتباطأ الامر به. هكذا لا يجعل الله من اسرع اليك من تباطأ. من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب ولا نسب بين الله وبين عباده. فقال أبا عمر إذن لهم وما أذن لهم من أجلهما، أذن لهم من أجل مكان بلال، قال أذن لهم. فدخل، فلما دخل قام عمر من مكانه وقال لبلال أنت أحق بهذا المكان مني أنا. ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيده. قال بلال سيدنا وأعتقه واعتقه سيدنا في هذا. لذلك لما قال له أعيرته بأمه أنت لا تدري لا فرق بين عربين وعربين إلا بالتقوى. أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال أنت من الجاهلية أنت من الكفر، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. أثبت بذلك بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان ومعصية وطاعة وإخلاص ورياء. المهم لا يجتمع فيه كفر يخرج منه من الملة بحال من الأحوال ويبقى على دائرة الإسلام. قال إنك امرؤ فيك جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان أمتي هما بهم كفر، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر أو أشرك. فهذا الذي يدل على الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. فهذا كفر دون كفر لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهذا أنا قصدت فيه القول الدرس الماضي صحيح ولا لا؟ نعم سوي سوي سوي يا حاتم باشا فصلت أنا فيه القول الدرس الماضي أم لا؟ نعم مش أنت ميت أقول أمامي؟ نعم والله معك. يعني توافق ولا تخالف؟ أكيد موافق. فؤاد لما أحضر في صحيح البخاري يعني أنت الآن أظهرت ما عندك الآن، غبت في البخاري. شوف شوف، هذا السؤال جاء مفيدا لنا وجاء لك يعني مضيقا. كيف تترك مجلس في مجلس البخاري؟ كيف البخاري لا يترك ولو عرس ليلتك؟ لو هذه ليلة العرس عندك البخاري لا يترك. فهمت؟ جزاك الله خيرا. فصلنا في القول لما تكلمنا عن الظلم على الكفر كفران والظلم والظلمان والفسق فسقان، لا تركعوا بعد كفران يضرب بعضكم رقابة بعد. قال الله وإن طائفتان من المؤمنين أكملوا اختتلوا، أو القتال أو لم يكفرهم الله جل في علم، لكنه قال إنك امرؤ فيك خصلة من خصال الجاهلين، فيها دلالة على أن الجاهلية شعب وأن الكفر شعب، وقد يتخلق المؤمن بأخلاق الجاهلية وأخلاق أهل الكفر ولا يكفر بذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن، وإذا خاصم، أخذها في الرابعة، لا وإذا وعد أخلف. لما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدع. فهنا دلالة واضحة جدا أنه قد يتصف المؤمن ببعض صفات أهل الكفر ولا يكفر بذلك، وهذه مسألة مهمة جدا، علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج. المسألة التي تلي هذه المسألة، نعم، الذي سبق، نعم أقصد أنا فصلت ذلك في الباب الذي سبق. والمسألة تلي هذه المسألة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، وفيها الدمج بين الناس، وأن الله تعالى جعل خلق الخلق وفاوت بينهم، كما خلق السماوات وفاوت بينهم، كما خلق الأنبياء وفاوت بينهم. فالأنبياء كلهم على غرة العلو، أعلى الناس وأرقى الناس منزلة عند الله تعالى هم الأنبياء المرسلون، وقد فاوت الله بينهم فضلا، فأفضل الأنبياء على الإطلاق أولي العزم من الرسل، وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. هذه دلالة واضحة جدا على رفقة الإسلام وحسن سماحة الإسلام وأخلاقيات الإسلام، وأن المؤمنين على ما هم من ترقية أغنياء أو فقراء أقوياء أو ضعفاء هم على قلب رجل واحد، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفا بالحال ولسان الحال ولسان المقال كونوا عباد الله إخوان. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن كل أحد من أصحابه إذا غاب من المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يبين أن المحبة بين المسلمين بعضهم لبعض هي من أوسط عرى الإيمان. لما قال رجل صلى الله عليه وسلم أني أحب فلان قال أعلمته ولا قال لا قال أعلم، هذا يزيد أواصل المحبة، وهو أشدهم محبة لأخيه أقربهم إلى الله جل في علاه. وفيها حسن الخلق، حسن الخلق ميزان المرء، أن يطعمه وهو عبد له، أن يطعمه وهو غلامه، لأنه قد ولي هذا الطعام، هذا من باب الرفق، لأنه قد علقت نفسه بهذا الطعام، إما أن يجلسه فيطعمه، هذا من أرقى الأخلاقيات. وهذا الذي فعل عمر مع العبد عندما صار إلى بيت المقدس، وكانت النوبة لعمر يمشي والعبد يركب، المولى أو الفتى يركب، وهذه دلالة واضحة جدا أنه لا يفرق بينهما بحال من الأحوال، وجاء الإسلام بذلك. وهذا حسن الخلق هو ميزان المرء، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يكون في ميزان المرء، قال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وذلك في سورة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. حسن الخلق أميز ما يميز المسلم، حسن الخلق. أنت لا تسأل عن الالتزام، لا تسأل، الالتزام ممكن يذهب ويجيء، الالتزام يذهب ويجيء، يعني المرء معرض للفتنة في لحظة، أنا وأنتم كذلك سواء في لحظة يفتن في دين، صحيح ولا لا؟ ويبقى حسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الله في كتابه ما مدح مثل ما مدحه بحسن الخلق، قال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك الاستحثاث على حسن الخلق هو الأهم، ميزان المرء الحقيقي هو خلق، المعادن تعرف بحسن الخلق، المعدن الأصيل الذهب الخالص بحسن خلق، ليست مسألة على مسألة الالتزام وغير الالتزام. الالتزام زين، نعم جيد، لكن الأصل حسن خلق. الالتزام إن جاء على حسن خلق أو خلق يثقله يرقي صاحبه، أما التزام بلا خلق هذه مصيبة كبرى. فلذلك شوف هنا من حسن الخلق أنه لا فرق، الكل سواء. فقال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، قال فليطعموا ما يأكل وليلبسوا أو وليلبسوا مما يلبس، قال ولا تكلفوه ما يرغبهم فإن كلفتموه فاعلوهم. في أيضا الرفق على من يستعمله، من استعمله الله تعالى تحت أيديكم فلا بد من الرفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما كان رفق بشيء إلا زنا، وما نزع بشيء إلا شان. وترى تعلم أن الجمل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فنظر الإنسان إلى دموعه فأخذه وجعل يده على رقبته فاستمع له، ثم قال من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فقال إنه يشتكي لي أنك تدئبه وتجيعه. تدئبه يعني تحمله فوق طاقته من الأعباء، وتجيعه يعني وأيضا لا تطعمه. لكن هنا شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعمه، وأيضا إن كلفته فلا تكلفه إلا بما يكون في المقدور وفي الاستطاعة، وإلا فلا بد أن تعينه. لا فرق بينك وبينه، فإن الجميع سيقف بين يدي الله جل وعلا فيحاسب على كل صغير وكبير، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الفوائد المستنبطة من الحديث أولها من الأدب الإبهام في الذكر لمن حدثت يعني معه المشاحة، أو قل ما حدث معه بعض ما يعني الإحن بينه وبين إخوانه. الأدب الإبهام، من الأدب الإبهام في الذكر لمن كانت بينه وبين أخيه من شيء، لأنه قال إيش كان بينه وبين، قال سببت رجلا ولم يصح، لم يفصح عنه ولم يذكره، وهذا من الأدب لتحفظ المكان، اللي ممكن جاهل يسمع هذا الكلام فيعلم أنه سابه فيتجرأه على عرضه. فلذلك أبهمه، قال سببت رجل. والإخفاء الذكر أيضا للتعظيم والتبجيل. الفائدة الثانية، لابد للقاضي أن يتأكد قبل أن يحكم، لا يتسرع. وهذه من آداب الإسلام، يعني إذا نقل لك أحد شيئا فلا بد أن تتأكد منه. صحيح؟ هنا لما جاء رجل سأل قال سلم أنه عيره بأمه، أتى بأبي ذر فإيش؟ فتأكد منه في الواقع، ليس تكذيبا للآخر ولكن لاستتمام الحكم على العدل، فقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم. وهذه فيها أن الإقرار أعظم الأدلة، قرار أعظم الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على اليهودي الذي زنى، اليهودي الذي قتل الجارية وأخذ الأوضاح الذهب، قتله قصاصا بالإقرار ليس بشهادة البنت الصغيرة. الجارية قالوا له من فعل ذلك بك؟ فلان. لا فلان، لا فلان، لا فلان اليهودي. قالت نعم، فأقام عليه الحد. ليس إقامة الحد علي أنها قالت نعم واتهم مسلم بذلك، لا، أخذوه فسألوه فأقر، فأقام عليه الحد قصاصا، قتل قصاصا. فلا بد من الإقرار، الإقرار هو أقوى الأدلة. لذلك أيضا مسلم رجم اليهوديين زنايا فأقر عند مسلم فرجمه مسلم. ابن عمر يقول وجدت الرجل يحنو على المرأة يقيها من إيش؟ من الحجارة. فهو فعل ذلك بالإقرار، فهو قال نعم فعلت. فالإقرار هو أعظم الأدلة. من الفوائد أيضا الإيمان حقيقة مركبة والكفر حقيقة مركبة. إنك امرؤ فيك، لما ما قل جهلي، قال فيك جاهلي، خاصة من خصال الجاهلي. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لاعتقاد أهل البدع والضلال. الفائدة التي تليها التكليف على قدر الاستطاعة. من وين هذه؟ ولا قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، بل نقول هذا من باب قياس الأولى. إيه هو؟ أن تكلف العبد. أيوة، هذا قياس الأولى. أن نقول لا تكليف إلا بالاستطاعة. قياس الأولى كيف؟ ده بين العبد والعبد، بين الرب والعبد. التكليف لا يكون إلا بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما استطاعت. استغفر الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فهذه كلها على الاستطاعة. ولذلك ابن عباس في تفسير قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، لما اتقوا الله قال واتقوا الله، قال واتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطاع. حق تقاته ان يتقيه ما استطاع. هل الفائده كامله؟ لا يا رجل، السابعة ها؟ صلينا أربعة، وصلنا السادسة. هذه السادسة أم السادسة؟ السادسة؟ لا أنت نايمة، أنت مختار، رحت الصومال، أنت في الصومال. لا لست عندنا الآن. ها؟ أنا معكم، هي السادسة السابعة. أما هؤلاء عندهم الوهم أدركهم في الصغر. السادسة قلت يا السادسة السابعة. طيب، من أعظم ألوان حسن الخلق الرفق. وما كان رفق بشيء إلا زان، وما نزع بشيء إلا شان. أين الرفق؟ عدم التكليف. قال فإن كلفتموه فأعينوه، فإن كلفتموه فأعينوه. ما كان رفق بشيء إلا زان، وما نزع بشيء إلا شان. الفائدة الأخيرة، التعزير حق لولي الأمر. هذه خفية شوية. التعزير حق لولي الأمر. من وين هذه يا شطار؟ لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهم وهو ولي الأمر. طيب جيد، لكن ليست هذا بس جيد، يا صحيح، لكن هذه ليست هذا. التعزير حق لولي الأمر. من الحديث يابا، أنا لا أتي بفائدة وأجيب الفائدة من وين؟ من ما أدخل الأسواق. من الحديث خفية بعض الشيء. لا أنت حبيبي تقرأ، أنت عندك بالعبريت الصغير ما فيها، هو قرأه انتهى الأمر. تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يدل على أنه تعريف. لا ليس كذلك، الجميع يقرأ الحديث وينظر فيه. قرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أبي ذر، قرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل الدور. لا ليس صحيح. لا استدعاء النبي من لا ليس كذلك. ليس كذلك. ليس كذلك. عافية جيد. شايف صار دفعا بالصدر. ليبيا شغال، لابد دبابة أمامه وهو يتكلم. يعني إما أن تقبل وإما أن تقبل. أيوة. أنه هو الذي حكم في نهاية. لا. خالد. الله أكبر. ما هذا الجمال يا صومالي؟ نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ. لا ما قلت ذلك. أنت عرفه إنك امرؤ في جهنم. ما أنا والله ما سمعت منك هذا. أول شيء. هو قال ذلك؟ قال ذلك يا مغربي؟ مغربي. والله ما قد الجزائري هذا إما شوف لولا أنك ملتزم المسلم عندنا لكسرنا رأسك. أنا قلت شيء، قلت تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. تعنيف أنا سمعت تعريف والله. تعنيف. والله سمعت هو تعريف. أنت قلت هذا نعم. لكن أنا سمعت هو تعريف. إيش أفعل؟ هذا كيد الشيخ. بس خلاص الصومال والجزائر. نعم حقا هو في قول السلام إنك امرؤ فيك جاهلية. طب وين التعذيب في هذا؟ توبيخ. هذا هو. والتعذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالصوت، لكن الصوت لا يبلغ حدا، وهذا يكون ولي الأمر. وكان التعريف معنويا للتحريك. الصحابة لا يحتاجون إلى ذلك ولذلك قال الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود عتبنا ربنا بعد سنوات قليلة. بعد كم؟ ها؟ بعد خمس سنوات أعتقد. بعد خمس سنوات عتبنا ربنا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. فهنا التعزير ولي الأمر كان التعزير بالتوبيخ، كما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا حدث؟ أثر في أبي ذر، فذهب فوضع خده على التراب، قال والله لأرفع وجهي حتى تطأ برجلك على وجهي. وهذه آخر الفوائد أنا مصمم، أنا مصمم. لو في أسئلة أراد إن شاء الله. تفضل. العقوبات المعنوية. ها؟ العقوبات المعنوية. هذه عقوبات معنوية طبعاً. ما ما ما, ما هذا تعذيب. تفضل لو في أسئلة تفضل هنا لو في أسئلة شيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله شيخ كما ثبت في هذه الآية علي صدق خرجوا منكم كما ثبت في الآية أنه من مات وهو مشرك الله سبحانه وتعالى لا يغفر له لا يغفر له بل هو مخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ولكن كيف من كيف إذا تاب قبل الموت إذا تاب قبل الموت في الجنة في الجنان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا لكن من مات على الشرك فهو خالد مخلد في نار جهنم شيخ لو ناخذ بدات تطلب الاسئله ناخذ يعني انترنت ربما يفصل طيب مجرد اذا جاءت الاسئله فقل لهم نعجل له عندهم اسئله نعجل له ان نبدا بهم من اجل ان النت يمكن القطر نعم شيخ تذكرون امير المؤمنين في الحديث والحاكم والحافظ اريد التفصيل التفصيل هذا تاتيك في المنقذه تأتيك بالموقف وهي كلها ألقاب الحق فيها طاروا بعضهم على سعة الامتلاء في الحفظ محددة بعدد أحاديث مثلا بعدد أحاديث معينة قال الحاكم في هذا الباب والصحيح الراجح أنه المسألة على إتقان الحفظ هذه المسألة على إتقان الحفظ لكن أعلاها هو أمير المؤمنين الحافظ أقل من الحاكم والحاكم أعلى من الحافظ وأمير المؤمنين هو الأعلى في كم في الكم والإتقان لذلك لم يقل في أحد الأمير المؤمنين إلا من أتقن وكان واسع الرواية الوحيد الذي خير في أمير المؤمنين ولم يكن حقا على سعة الرواية على قدر ما قيل في غيره هو شعبة لكن شعبة قيل له ذلك لإتقان شعبة والإتقاء شعبة باب الجاهل أما الثوري كان واسع الرواية جدا لذلك تدليسه اغتفر وأيضا الزهري قيل في ذلك لأن تدليسه أيضا وتدليسه اغتفر في سعة الرواية التي كان يعني كانت للإمام الزهري لا أقل الحافظ هو طبعا الحافظ أنت في المتأخرين قلت فيه الحافظ لم تجد أن أحدا يقال فيه الحاكم الحاكم كان أرقى وأوسع حفظا من الحافظ وبعض ما يرون أن الحاكم هذا الذي قد انشغل بالحفظ وبالحديث رواية ودرواية نعم حسنا تفضل الرق يلزم الجماعة الرق الرق يلزم بالجماعة ما معنى الرق يلزم بالجماعة أحسن الله عليكم بالأخوة في النت لو في عندهم أسئلة يعني يعجلوا بها قبل أن انقطع النت الرق يلزم بالجماعة ما أدري ما معنى الرق يلزم الرق يلزم بالكفر الكفر هو سبب الرق لا المسلم لا يمكن أن يكون رقيقا بحال الأحوال لكن بالكفر يكون رقيقا وإن أسلم رقيقا فحكم حكم الرق لكن الشرع يتشوف إلى سرعة عتقه نعم تفضل جزاك الله خير إنك الأمور بك دينيا لا أفهم كيف يتعذر كيف التعذير هذا التعذير أنا وبخه قال أنت شبهت على الكفر أنت فيك خصلة من خصال أهل الكفر أليس هذا توبيخة؟ فهمت؟ على اللفظ تفضل سؤالي ابن القيم كيف فسر استقيموا ولم تحصوا استقيموا هذا كيف هو فسره قال استقيموا ولم تحصوا نعم هي تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا لا يمكن الانسان ان يبلغ الكمال بحال الاحوال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان تغفر جما واي عبد لك لا الم كله الم موجود قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فهنا الاستقامة ستكون على قدر الاستطاعة سددوا وقاربوا لا يمكن الإنسان أن يحسن ولا يصل إلى مطلب الكمال ولا يصل إلى ما يستحق الله جل وعلا من العباد لذلك كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العبادة كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تعبدا لله جل في علاه العظم قدر الله وجلال الله سبحانه جل في علاه نعم يستدل من حديث الدكتور أن إلباس الحلة للعبد و أو للمولى والغلام وكذلك لباس أبا ذر الحلة يستدل بها على أن الزهد ليس في متاع يستدل بها طبعا عندك فائدة من فوائد جزاك الله خير أن الزهد لا يرتبط بغنى الولد ولا بفقر، حتى لو عاش في قصر يكون في القصر مع الخدم والحشم والسيارات وغير ذلك، يكون زهيد. الزهد زهد القلب كما قال أحمد، لا يميل القلب لدرهم خرج تحصرا عليه، كالذي يأتي بالأموال وضعها في خزانة يقول نم عليك ليل طويل لا تشرق عليك الشمس أبدا، يحجزه. طيب فإذا خرج مات قلبه يظلم، فلا يتحرك، يميل القلب للدرهم خرج ولا للدرهم إيش دخل. السعادة تكون السعادة بالطاعة. هل في كان بدر في يعني في موقف تعليمي لهذا أفصح عما بدر منه اتجاه؟ هو تاب، والذي يسأله تابعيه فاضل. نعم. فلذلك هو بين له أنه تاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، لذلك رجع ففعل ذلك. وهو أراد في موقف التعليم أن يعلمه الأحكام الأخرى. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: رجل يعمل بشركة عرضت عليه دفع مبلغ مالي تأمين إلى أن يخرج على المعاش، فيأخذ مبلغا محددا أو يموت، فدفع لأهله مبلغا محددا أيضا، فما حكم الشرع فيه علما أنها شركة تأمين؟ هذا التأمين، هذا معلوم أن التأمين حرام. تأمين نوعان: تأمين تعاوني وتأمين تجاري. كل التأمين على الساحة وشركات التأمين كلها تأمين تجاري، وهذا حرام إن لم يكن باتفاق. هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف في أكثر من 10 نقاط تبين حرمة هذا. أقلها أن هذا بيع أمان. تأمين هو بيع، الأصل في التأمين هو بيع إيه؟ بيع الأمان. من الذي يملك الأمان؟ ها؟ الله. إذا هم كذب، هذا بيع أمان وفيه مقامرة، فلا يصح التأمين، حرام، ولا لا يحل إلا كان التأمين كما قلنا تجاري تعاوني. والتأمين التعاوني هذا من باب الهبة التي يثاب عليها المرء. والوصف الذي وصفته الأخت هذا وصف يدل على أن هذا التأمين هو التأمين المحرم لا يجوز. نعم تفضل. عليكم السلام. دكتور، أنت ذكرت أن العبد لا يحق له الذهاب إلى صلاة الجمعة إلا بإذن. نعم، إلا بإذن سيدي. نعم. يعني هناك يعني عمال يعني يشتغلون بالشهر. نعم. يأخذون حكم العبد في الشهر. العامل ليس رقة. العامل الأجير لا يلزم زيادة الأمل إلا في قول الأحناف، وقول خطأ بين. الأجير ليس رقة. فإذا الأجير هو الذي يملك نفسه. لو قال صاحب العمل: لا، هذا الوقت وقت الجمعة وقت عمل، والعمل عبادة كما قال عندنا، يقول العبادة لله فقط أولا، ويترك العمل الذي يصلي الجمعة، لا يجوز له أن يخرج الجمعة بحال من الأحوال إلا إن كان حارسا على شيء، أو كان حافظا على خزانة مال مثلا. هنا الضرورة تحكم، إذ لا ضرر ولا إضرار. لكن يعمل والعمل يمنعه من الجمعة وينزل منزلة الرق، لا، لا ينزل منزلة الرق. العامل لا ينزل منزلة الرق لأنه لا يدخل في الملك هنا. يعني نعم، ليس أكثر. هل الرق موجود لهذا الزمان؟ في هذا الزمان الرق موجود، لكن عندما يفتح الله على المسلمين فيفتحون الروم إن شاء الله، يكون بنات بني الأصفر سبائك فأسرهم إن شاء الله. هذا إذا وجد، يعني فهم كيف؟ هذا هو أن المسلمون لنا في ضعف لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لكن نسمع أن يعني في بعض البلاد الإسلامية هناك يعني رق. لا، ما في. هو يقال في موريتانيا ان مولود الى الان انتم ادرى مني في موريتانيا. انت سمعت، لكن ما خلاص ان اشتريتم احدا فليهب لنا احدكم هبه. موجود حقا عجيب. واليمن فيها رق الشرط يحفظ رخص عليه، يعني واحد في 10,000. لكن لابد يثبت انها حق الرق، لابد يثبت. موجود. أنا إمام في فرنسا، إمام المسجد. عنده أما. لا موجود يعني. هو يخدم الموضوع. الله مشاء الله. الله أعلم يعني. السائل يقول: ما حكم الشرع في من اعتاد أن ينادي زوجته يما أو ماما؟ نعم. مع العلم أنه لا يقصد بها ظاهر. نعم. ظاهر. لو قال يعني هو طبعا يقول لها يا ابنتي يا أمي، الحق أنه لا شيء في ذلك. هذا من باب التلطف والمؤانسة، والمسألة دائرة على النية، إنما الأعمال بالنيات، وقول الزور لا يكون زورا إلا بنية الزور. فالأحكام على النوايا في هذا الباب، وهذه مؤنسة وقد ورد في السنة غير ذلك من سنة أبي داود بأنه يقال للترحم أو للتلطف أو للمؤنسة. مفهوم هذا الكلام؟ ما أدري وانقطع ولا في سؤال آخر، وانقطع عند الإجابة صح؟ لا موجود. طيب تمام. إذا هو المؤنسة يجوز أن يقول لامرأتي يا أمي ولا تقول يا أبي يا أخي، هذا للمؤنسة والملطفة. إذا قالت ذلك هذا ليس بالطبع، بالذات المرأة أحكام الظهر لا تجري عليها. يعني لو دخلت وأتعبها قالت والله أنت تعبتني أنت علي كظهر أبي مثلا والله، فهذا باطل. المرأة لا ظهر لها، الظهار بيد من أخذ بالساق، كما أن الطلاق بيد من أخذ بالساق. سؤالي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه تمنى أن يكون عبداً لولا الجهاد والحج والبر. صحيح، تمنى أن يكون عبداً لولا الجهاد وبر أمي. هذا إدراج، هذا قول أبي هريرة، هذا مدرج، ليس هذا من قول المسلم. هذا مدرج من قول أبي هريرة ليس من قول المسلم. لما؟ لأنه لا يعني أن المسلم لا يتمنى أن يكون عبداً، وأيضاً أن المسلم هيبر أمه. وين هيبر أمه؟ أمه ميتة أصالة، أمه كافرة، أمه ميتة أصالة، فكيف يقول لولا الجهاد وبر أمي؟ هل دلاله واضح جدا على هذا الكلام مدرج؟ ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي هريرة. ها؟ أنا أتكلم على أنه ينسب للنبي، هذا كلام افهم، هذا مدرج، فهو من كلام أبي هريرة. قال لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد أجران، للعبد أجران. إذا أدى حق الله وأدى مواليه فمولاه فله أجران، فهو رام أن يأخذ الأجرين، تمنى ولو بأمنياته الثواب، لأن قال لولا الجهاد رأيت السيد يمنع العبد من ذلك، لابد من إذنه وبر أمي، وأيضا وقته مرهون لسيده، فقال لتمنيت أن أكون كذلك. هذا كلام أبي هريرة مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتوجيه كما بينا أنه أراد الأجرين وله بالنية الأجران بإذن الله. دكتور، نعم. ماذا برجل الذي يفعل خيرا كثيرا لكن في نفس الوقت هو يفعل ما يستميغ بالمعاصي؟ هذا كلنا ذلك الرجل. أنت تصف الجميع الآن، نحن من المخلطين جميعا، نحن من المخلطين، لا الحسنات والسيئات. ولذلك سعيد المسيب قال ما من عالم شريف مليك إلا له الحسنات والسيئات وإلا له الزلات وإيه والسقطات. قال لكننا نقيس الناس بالغالب. لذلك الذهبي ماذا قال؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر، فكل واحد منا فيه معصية وفيه طاعة، لكن من غلبت طاعته. وهذا التعديل الذي قاله الشافعي، قال لا تجد التوحيد، لن تجد توحيدا قط. يعني هو بيقول حتى في الكفر لن تجد توحيدا للمعصية ولا توحيدا للطاعة، لابد من تخليط. قال إلا اللمم، قال كل ابن آدم خطاء، كل نص في العموم، فإلا لمم. قال الشافعي لكن يوزن المرء بالغالب، إن غلب على حاله أنه يصلي الصلاة خمس في جماعة، أنه يصوم مع الناس، أنه يتصدق كما الغنى يزكي، أنه يعني يأتي بالطاعات تباعا وله بعض السيئات، فنقول هذا غالب حاله الطاعة فيكون صالحا، غالب حالي شرب الخمر، التقاعس عن الواجبات، لا يؤدي الصلاة، لا يؤدي الزكاة، لا يصوم رمضان، هذا فاسق. فالحكم للغالب. فإذا الإنسان المخلط فهو في تخليطه لابد أن يوزن نفسه هو، حسناته غلبت أم سيئاته، في كل يوم يزن حسناته غلبت أم سيئاته. ليس لن تجد في يوم أنك محط طاعة بحال الأحوال، لابد أن تجد فيها ما فيها من الانخراط. فإذا نقول يزن نفسه غلبت الحسنات أم غلبت السيئات، فإن غلبت الحسنات فهو على خير يبشر خير، فإن غلبت السيئات فهو على خطر، فلابد أن يتراجع، وسرعة التوبة والفئة إلى الله جل وعلا. لسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى. نعم شيخ، أريد أن أشرح هذه الكلمة التي سمعتها، قول الزور إلا بالنية، قول الزور لا يكون حكم، يعني لا يطبق عليه الحكم إلا بالنية، لكن هو في ذات نفسه قد يكون زورا، القول نفسه زور، لكن تطبيق الحكم عليه لا يكون إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات كما أن الأقوال بالنية. لا يكون مؤاخذة بالنية. ها؟ نعم لا يكون مؤاخذة إلا بالنية. الحكم لا يطبع عليه إلا بالنية. كيف حديث الذي قال صلى الله عليه وسلم على الزور؟ ألا وشهادة الزور ما به؟ ما هو يقصد الزور هو هنا ذهب فشهد شهادة الكذب. أنت المفروض لو تعترض عليها تعترض عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزدهن جد هو ده الطلاق والاعتراق النكاح. ها وإن كان الحديث اختلف فيه العلماء بعضهم ضعف الحديث جمهور ضعف فيه الحديث. طيب وإن قلنا بحسن الحديث أو صحة الحديث هذا خاص من عام. ليه؟ أن الأصل في الفروج الحرمة ولا بد من الاحتياط. نعم يا شيخ على أم ولدها. أم إيش؟ أم ولدها إلى الأعمى. أم ولدها هل تكون واحدة لل إذا كان واحدة له أعمى؟ شوف شوف النيجيريين هؤلاء عندهم مخهم ضارب. يعني هو يقول يعني في أمة أم ولد للرجل هل تكون للعائلة جميعا ولا لا؟ لا لا تكون إلا لسيدها فقط. أنا ليش تريد؟ إذا كان لم يبارك أصف الله لم يبارك كثيرة لا إيماء كثيرة يبارك أصف الله وهذا أريد أن أقول إذا كان لم يبارك عبد كثيرة إيش لي؟ لم كثيرة وهل يكون والنساء في ذلك الأمر كثير ايوه الايمان كثيره كثيره من عند وجهه هل يقتل واحده فقط تكون له لا لا كلهن له كلهن له في ساعه واحده كمان ايه انا ارى راسك سقطت خلاص ماشي والله انت تشتاق الى ذلك اللهم انصر الاسلام والمسلمين بل وما يرون انه يقتل واحده انا ساموت ايها القارئ للقران بتأتيني بالعلماء الذين تتكلم عنهم في كل مرة تأتي بكلام مستوحش وشواذ من الأقوال وتقول لي قال العلماء أي علماء عندك أنت فين في الجب هذا أنا قرأت في رسالة اللي عبد الله بن نزل الغني والشيخ الذي فصل لي ذلك الرسالة أنه قال لي ذلك الملكين يخرون بذلك قبل تأتوا بهذا المذهب أتوني بهذا الملكين يقولون بأن السيد الذي له إماء ليس له إلا أن يختار أمة واحدة أبدا هذا ما يقول الجن نفسه لا يقول بهذا تمام يعني تكلم عن العلم بتفصيل لا هو له كل الإماء ملك له يتخير منهن ما شاء ويجمعهن كلهن في ساعة واحدة ليس في شيء جزاك الله أحسن الله شوف في سؤال قبل المسألة الفقهية فإذا كان مثلا في المذهب المالكي نعم إذا أفتى الشيخ بالمذهب هذا وفي مسألة فقهية وجد الجمهور مخالف لي بالقول فهل يؤتم على الفتوى بمخالفة الجمهور؟ لا يأثم هو خلاص انتهى الموضوع اسألوا هذا ذكر الكتب فاسألوا هذا ذكر الكتب لا تعلمون سأل عالما وعلق في العالم وانتهى الأمر المهم ما يكون تشهيا منه ما يكون قد اختار ذلك تشهيا منه وإن كان طالبا للعلم وظهر له دليل لا يجوز له ترك الدليل لقول أحد كائن من كان كما قال الشافعي أجمع من نعلم من العلماء أنه من استبنت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى لأحد كائن من كان لابد من العمل به وإذا كان يعلم الفتوى في نفس المذهب ويعلم القول الراجح من الجمهور لا القول الراجح يعني بالدليل ولا يعلم الاثنين يعلم الدليل يعني وجب عليه لفظ الدليل وإلا يأثم بذلك طيب ننتهي من آخر واحد الشافعي عنده فقه جديد وقديم قول جديد وقديم أيوة. هذا على التطور نعم. المصريون يؤثرون في الجميع انت مصر وترى يعني شوف ذهب نازل مصر لابد من التغيير مصر لها صبغه راقيه كانك عجبت مع اريد اقول نعم هذا في مصر التغيير كان في مصر مصر لها سحر آخر اشرب من النيل وترى وتعال اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين جميعا من كل شر وضر طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طب في سؤال بس